أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم وأنثى إنا خلقناكم

صدق الله العظيم.